قال وحدثني عن نافع أن عبد الله بن عمر ورث من حفصة بنت عمر دارها قال وكانت حفصة قد أدخلت من زبير بن الخطاب ما عاش فلما توفيت من زبير قبض عبد الله بن عمر المجد ورأى أنه له. هذه الصورة يذكرها مالك رحمه الله على أنها تؤيد أن العمرة ترجع لصاحبها ما لم يقل لعقبك أو يشترط، ولكن فيها نقاش. يقول عبد الله بن مالك رحمه الله إن عبد الله بن عمر ورث دارا لأخته حفصة، إذا حفصة لم يكن لها وارث وأخوها شقيقها موجود فهو ورثها. ثم يقول وكانت حفصة أسكنت الدار، يعني أعطتها سكنا، وهذا بمعنى العمرة، لكن العمرة أعم. أسكنتها نص في أنها تسكنها مدة عمرها لمن؟ لزينب أو لبنت زيد بن الخطاب. زيد بن الخطاب يكون من لعمر، ها؟ أخوه عمر بن الخطاب زيد بن الخطاب، فالخطاب أبو عمر وأبو زيد، بنت زيد تبقى تكون إيش؟ لعبد الله ولحفصة، ها؟ ابن عم ولا لا؟ فحفصة أسكنت بنت عمها الدار، فلما ماتت بنت زيد هل ورثة بنت زيد ورث الدار التي هي لحفصة التي أسكنتها بنت زيد، ولا رجعت الدار إلى ملك حفصة ومنها إلى ورثتها؟ رجعت لمين؟ لورثة حفصة. مالك رحمه الله يسوق هذا، يستدل به على أن من أعمر دارا سواء أطلق أو قيد بالسكنى فإنها للذي أعمرها مدة حياتك ما لم يقل ولعقبك. وهنا حفصة لم تسكن بنت زيد لها ولعقبها، أسكنتها فقط. وبعض العلماء يقول عقد الإسكان ليس كعقد العمرة، لأن عقد العمرة قد يتناول العين، أما الإسكان فهو نص صريح باستيفاء المنفعة. وقوله أسكنتها ليس معنى ذلك ملكته العين، فهو نص في أنه أعطاه السكن فقط، وهذا كما يقول ابن عبد البر هو الأرجح، لأن في عقد حفصة لبنت زيد مجرد الإسكان فقط. إذا حفصة محتفظة لنفسها بعين الدار، وإنما أعارتها لبنت زيد بن الخطاب شهر أسبوع سنة عشرة مدة حياتها، سواء كان مدة مقيدة ومعينة أو مدة مطلقة تنتهي بحياتها. إذا حفصة رضي الله تعالى عنها لم تخرج العين من ملكها، وإنما أباحت سكناها لبنت زيد. ولهذا الراجح في من أسكن بهذا النص أسكنتك الدار ليس له إلا سكناها، أما إذا قال لك ولعقبك تستمر السكنى لعقبه ولا ترجع كما تقدم في العمرة. والله تعالى أعلم.